ذلك الفضل من الله. يا لا لا خص بالسمع المثاني وحوى لطف المعالي. خص بالسمع المثاني وحوى لطف المعالي. روح ملك قلبي يا كتاب الغيوب قد لنا يا شفاء القلوب الصلاة عليك وعليك السلام يا رسول لنا وعليك السلام يا رسول كتاب الغيوب قد لجأ يا شفاء القلوب الصلاة عليك صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا على خير صفى البدر التمام صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام.